الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فمرحبًا بكم جميعًا في هذا اللقاء الأول لنا بعد عيد الأضحى المبارك لعام 1433. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والصدق في القول والعمل، ومع درس جديد من دروس أصول الفقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. لو أن أحدا قابل أحدكم في الشارع مثلا وهو في الطريق إلى هنا فسأله إلى أين، قال لأحضر درسا في أصول الفقه، فسأله وما أصول الفقه، فبما تجيبون؟ عايزين إجابة، يعني لو في متسع كنا نعمل يعني جائزة لأحسن إجابة، بس خلي بالك من السؤال. رجل عادي يريد أن يعرف ما أصول الفقه، تفضل يا شيخ. نستخرج بها الأحكام من النصوص. طيب زيادة، هي طبعا إجابة مقبولة يعني، بس رجل الشارع برضو محتاج تبسيط أكثر، لكن جزاك الله خير. ده انت صحبت له الدنيا، كركبت الدنيا فوق راسه، وبعدين انت عرفت له الفقه كده، معرفة الأحكام غير الأصول، مش كده؟ تفضل يا أخي. راجل يا طيب، أنا بقول لك راجل مقابلك في الشارع تقول له عرف باعتبار مفرديه ثم باعتباري لقبا. هو لحد الآن أول إجابة هي أبسط إجابة، عايزين إجابة يفهمها رجل الشارع، ما أصول الفقه الذي ندرسه؟ البعيد قوي ده مش هسمعه، بس عامة ماشي، تفضل ارفع صوتك. بس دي مش أحكام يا مولانا، الجزء الثاني يمشي، إنما الأحكام هي الفقه اللي الشيخ هاني لسه مخلصه دلوقتي، إنما احنا بنتكلم في الأصول التي نستخرج بها الأحكام كما قال الأخ. حد عنده إضافة؟ تفضل يا شيخ. مفاتيح لعلم الفقه يعني، تفضل يا أخي. يعني ماشي، هي مش خطأ يعني، لكن تبسط شوية. تفضل يا شيخ. الاستدلال من القرآن والسنة على ما حرمه الله وأحله. طب الاستدلال على ما حرمه الله وأحله، الاستدلال ده إيه؟ ماشي، يعني هي ده جزء من الأصول، لكن الاستدلال يعني طلب الدليل على الحكم، وده أقرب إلى الفقه منه إلى الأصول. تفضل. إجابتك مش خطأ، لكن محتاجة توضح. تفضل. يعني أنت جبت كلام الراجل باللغة الفصحى قلته باللغة الدارجة ويمشي برضه. آخر إجابة يا شيخ، تفضل. أيوة أقول كده اللي أنت هتقوله له إن شاء الله. السبب الله يعني انت عايز تبسطها تقولها بطريقه دارجه يعني. احنا قلنا اخر واحد. طيب انا استثنيك، عسى ان يكون عندك. لا، معرفة الاحكام اللي ما فيهاش نصوص ده مش اصول الفقه. انت يعني قريب من القياس يعني، مثلا قياس ده جزء من الاصول يعني. معرفة الحكمة أو يعني حتى لو تجاوزنا نقول العلة في الحكم، دي برضو دخلنا في جزء من القياس اللي هو أصلا جزء من الأصول، جزء من ربع الأصول اللي هو الأدلة دليل القياس، عشان أعرف العلة أقيس عليها حكم غير منصوص عليه، ما حكم نص عليه لعلة مشتركة بينهما. على كل حال احنا سنكتفي بما ذكرنا. ولو فيه، لو الراجل ده يعني أصولي حاذق ممكن هيجيب كل الكلام ويرتبه. الراجل اللي عرب الفقه هيقوم مدخله ويدخل عليه معنى الأصول ويبقى ده أصول الفقه. وبعدين ناخد كلام الأخ، اسم حضرتك الأخ عبده، هو ده يعني للآن يعتبر ده اللي حط إيده على المعنى الدقيق شوية، بس كنا عايزين نفتحه كده نبسط. إن هو قال طريقة استنباط الحكم من النص، وده باختصار هو أصول الفقه فعلا. والشيخ طاهر قالوا بس بطريقة مبسطة شوية يفهمها الرجل، إن إحنا لما نريد أن نعرف حكم شيء ننظر في الدليل فنستخرج منه حكم هذا الأمر أو هذه المسألة. من يستخرج الأحكام من النصوص؟ أي حد كده قاعد على المصاطب زي الشباب بتوع الفيسبوك اللي من دول يشتم في الشيخ فلان وينتقد الشيخ فلان، وهم بيصدوا الناس عن سبيل الله وخدعونا وقالوا الشريعة وانطبق الشريعة، وهم الآن يعني ما بيشاركوش في المليونية، وكأن يعني الدنيا واقفة على الأمور دي. هم دول الشباب اللي يستنبطوا الأحكام من النصوص؟ مال مين اللي يستنبط الأحكام من النصوص؟ من توفرت فيه مؤهلات المجتهد، وهو ده الربع الأخير من أصول الفقه اللي هو باب الاجتهاد والتقليد. طيب بيعمل إيه المجتهد؟ بيستخرج لنا إيه؟ الأحكام. هو ده الربع الأول من أصول الفقه، الأحكام، حكم التكليف والحكم الوضعي. طيب يعمل ايه المجتهد عشان يستخرج الاحكام؟ عنده ايه بيستخرج منه؟ عنده ادله ونصوص. هو ده الربع الثاني من اصول الفقه، الادله. لسه في ربع، ما طالما بنقول ربع يبقى هم اربعه، مش لما يكون مقسمين حاجه ارباع يبقى اربعه ارباع، ولا الشيء يقسم عندكم كم ربع هنا؟ طالما ربع يبقى اربع ارباع. فقلنا الاجتهاد والتقليد هو الربع الأخير اللي هو المجتهد اللي يقوم بعملية الاستنباط. هيستنبط إيه؟ الحكم، وده الربع الأول من أصول الفقه اللي أنا عايز أعرفه، الأحكام. طبعا الأحكام يعني الفقه، إنما أنا بقول يعني أصول الفقه لما يتكلم عن الأحكام بيبين أحكام التكلفية وأنواعها، ويتكلم عن الحكم الوضعي وكيف يضبط به الحكم التكليفي كما سيتبين في الشرح إن شاء الله. بيستخرج الحكم منين؟ من الدليل اللي هو الربع الثاني. يبقى الأحكام الربع الأول، الربع الثاني الأدلة، قلنا الربع الرابع الشخص اللي هو المجتهد اللي يستخرج الأحكام من الأدلة. بيعمل إيه؟ إيه اللي مميز الراجل ده؟ هو خلناه عنده أهلية وقدرة إنه هو يستخرج الحكم من النص. عنده إيه؟ عنده الأدوات، عنده القدرة على الاستنباط اللي هي طرق الاستنباط. الأخ اللي قال الاستدلال أنت قلت، فده جزء من أصول الفقه اللي هو طرق استنباط الحكم من النص. يبقى أنا عندي نص وحكم وطريقة لاستنباطه وإيه؟ ومجتهد يقوم بالاستنباط. ما اعرفش انا ذكرت لكم هنا ما ذكره الامام الغزالي من تقسيم الاصول بحسب في كتاب المستصفى قال الثمرة والمثمر والمستثمر وطريقة الاستثمار، قلناها هنا ولا لا؟ طيب، على كل حال ببساطة أصول الفقه يشبه استخراج الثمار من الأشجار. عندنا شجرة بنستخرج منها إيه؟ ثمرة. الشجرة دي احنا قلنا أربع حاجات، في دليل وحكم وطريقة استنباط ومستنبط. لما نقول شجرة تشبهها بإيه من الأربعة دول؟ بالدليل. يبقى والدليل بناخد منه الحكم كما نأخذ الثمرة من الشجرة، يبقى الحكم هنا يشبه بإيه؟ بالثمرة، لأن أنا بتعب مع النص عشان أجتهد فيه واستخرج منه حكم عشان أصل في النهاية لمعرفة حكم المسألة. يعني أنا عايز أعرف المسألة اللي الشيخ كان بيتكلم فيها قبل قليل، حكم استقبال القبلة ببول أو غائط، عايز أعرف الحكم. الحكم ده هو الثمرة اللي أنا عايز أصل إليها في النهاية، في نهاية الأمر أصل إلى الثمرة، مش كده؟ يعني الفلاح يتعب نفسه فيستصلح الأرض ويغرز الفسيلة أو الشجرة الصغيرة أو النبتة، أو يبذر البذرة، يستصلح الأرض ويبذر البذرة أو يغرس الغرسة ثم يرعاها ويكلأها حتى تكبر ويأتي موسم الحصاد. بيجي الأول موسم ري أو مواعيد للري، مواعيد لتغذية التربة بالسماد، وفي أفات بتطلع بيبعدها لحد ما يأتي موسم الحصاد، ويعرف كيف يستخرج الثمرة من الشجرة، وفي النهاية بيعمل إيه؟ يأكل الثمرة أو يبيعها لمن يأكلها، مش ده هدفه؟ يبقى هو بيحفر الأرض، دي وسيلة، وبيزرع مش عشان يفرح بالزرع ولونه، وبيتعب نفسه في الري وفي حماية الزرع وفي تعاهده وإبعاد الآفات عنه حتى يأتي موسم الحصاد. كل ده عشان إيه؟ قولوا يا جماعة، عشان يتصور جنب الزرع وشم ريحته وهو طالع، ولا عشان إيه؟ عشان يفرح بالثمرة، يحصد الثمرة يأكلها أو يطعمها غيره ممن يبذل له الثمن يشتريها. فأنا الآن عايز أعرف حكم استقبال القبلة ببول أو غائط، يجوز ولا لا يجوز؟ هننظر في الأحاديث، حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث الواردة، ثم يجتهد من عنده مؤهلات النظر في النص ليستنبط الحكم. يبقى احنا عندنا الآن حكم هيستنبط من الدليل، وكلمة يستنبط دي مش سهلة ولا بسيطة. يستنبط يعني إنسان عنده مؤهلات الاستنباط والقدرة على التعامل مع النص حتى لا يلو عنق النص فيستخرج منه كفرا وزندقة أو بدعة أو ضلالة أو حكما على غير مراد الشارع. ما ده اللي حصل مع أهل البدع والضلال والزيغ والانحراف، إن هو يجيب نص ويستخرج منه حكما مخالفا لمراد الشارع. يعني جماعة بتوع الخوارج عندهم أدلة اشتغلوا عليها، يقول لك أنا كتاب السنة بتكفر الناس بالمعصية، يقول لك الله عز وجل قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، نص واضح اللي يعصي له النار خالد فيها، يبقى أي حد يعمل معصية فهو مخلد في النار، وده ممكن يروج على أي حد أو على بعض الناس. يعني إنما لما يجد فحلا من فحول العلماء فيصدعه بالحق، يقوم يتفاجئ كده ان هو فاهم غلط، انت ازاي استنبطت الكلام ده؟ هو مر على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر شارب الخمر، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومر على الصحابة ولم يكفروا شارب الخمر ولا الزاني، بر جمو زان المحصن وجلد غير المحصن، انت بقى لازم في خلل في فهمك. ده الكلام ده مين اللي هيقوله؟ مش مش العالم الفاحل الكبير ده، أبسط طالب يرجو لنفسه السلام، هيقول له طيب لو كان خيرا لسبقونا إليه. بكل بساطة أنت استنبطت ده إزاي؟ هل أنت عالم مجتهد؟ هل سبقت إليه؟ ما إحنا شفنا في الدين بتاعنا فرق بين العاصي وبين المنكر الجاحد، يبقى أنت عايز تسوي بينهما الاثنين مخلدين في النار إزاي؟ يقول لك ظاهر النص، قل له نرجع أنا وإنت بقى للعلماء نشوف إزاي فهمهم هذا النص بكل بساطة. إنما العالم الرباني هيبين له مراد الشارع من النص ويوضح له كيفية طريقة فهم الدليل، إن أنت ممكن يبقى معاك الدليل وتفهمه خطأ، لأن هناك طرق للنظر وأهلية لاستنباط الأحكام من الأدلة. على كل حال أنا ما يهمني أن نعرف لماذا ندرس أصول الفقه ولما نتعب أنفسنا، يعني لا يعنيني أن أنا أحفظ التعريف بالنص الموجود في الكتاب ولا أحسن التعبير عن ما يشبع رغبة الإنسان الراغب في معرفة الثمرة من دراسة أصول الفقه. قلنا شجرة اللي هي تقابل الدليل، وثمرة اللي هي تقابل الحكم، ومستثمر اللي هي يقابله المجتهد، وطريقة الاستثمار اللي هي طرق الاستنباط. مش أي حد يعرف يزرع ولا أي حد يعتني بالزرع حتى ينمو ويثمر، ولا أي حد يبقى عنده المقدرة أنه يعرف مواعيد الري ومواعيد الحصاد وطريقة إخراج الثمرة. أنا حتى ممكن الثمرة تكون ناضجة ويطلع يجيبها يقطعها بطريقة خاطئة. يعني أذكر مرة زرت أحد الإخوة عنده بستان ليمون، الليمون بيبقى مستوي على الشجرة ولا يصح أبدا أن تهز الشجرة، لأن الليمون بيطلع تقريبا طول السنة، فبيطلع زهرة صغيرة جدا، لو هزيت الشجرة الزهرة دي تقوم واقعة ما عادش يطلع ليمون. فأنت عشان تهز الشجرة عشان تنزل لك ليمون يبقى أنت بتقضي على شجرة الليمون، مش كل الثمار اللي فيها هتضيع، اللي هي الصغيرة الزهور والخضرة مش هتقع لأنها جملت، وأنت مش عايز الخضرة عايز المستوية. طب أنت عشان تجمع كام ليمونة مستوية تقوم تضيع عشرات الزهور اللي هي المفترض تبقى ثمار بعد ذلك، لازم يلتقطها بإيده أو هي تقع، تحن عليه وتقع ويأخذها. الكلام ده نحن نجهله، لا يعرفه إلا الممارس لهذه الطريقة يتعامل مع أشجار زي دي. هناك أشجار أخرى طريقة صعود النخلة نفسها صنعة، استخراج الثمار من النخلة له طرق معينة، ما بتجمعش البلح كله في وقت واحد، بيجيب الناضج وفي طرق معروفة. طب أنا مش فلاح أدخل نفسي في الحاجات دي أضر بالثمرة وقد أجمع ثمرة قبل نضجها وقد أتركها حتى يعني تستوي على سوقها ويبالغ في ذلك لحد ما عادش ينفع تتاكل أو تقع في الرمل أو كده. كل حاجة لها نظام. مين اللي فاهم الطرق دي؟ المستثمر اللي هو قلنا هنا الفلاح، لا عندنا هنا المجتهد، المجتهد اللي يعرف كيف يتعامل مع النص، وإلا قد يستخرج من النص زندقة وكفرا ليس هو مراد الشارع ولم يقصد إليه الشارع. على كل حال نرجع لما كنا توقفنا عنده، كنا أظن نعرف الفقه صح كده ولا لا؟ معانا ولا مش معانا؟ انا عارف احنا واقفين فين وكاتب عندي اهو المكان اللي، بس انا عايز اعرف الناس متابعه ولا لا. تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه، وبعد ما عرفناها قلنا وذلك مؤلف من جزئين مفردين صح ولا لا؟ وقفنا عند دي. جزئين مفردها جزء، والجزء هو بعض الكل، يعني حاجة كاملة أما نأخذ منها بعضها يسمى جزءا. والمراد هنا إن أصول الفقه مركب من جزئين بيسميها العلماء باعتبار مفرديه، زي ما الشيخ كان يعرف كده، باعتبار مفرديه. يعني عندنا كلمة أصول وعندنا إيه؟ فقه. أنا عايز أحس الناس معايا كده، بارك الله فيه. يبقى احنا أصول الفقه ده عنوان مكون من كم كلمة؟ كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ده الأصل، إن في قاعدة ويبنى عليها شيء آخر، القاعدة دي بتسمى الأصل. قال: وهو أو ذلك مؤلف من جزئين مفردين. شرحنا احنا ليه بيقول ذلك وذلك للبعيد والقريب والكلام ده. مفردين بيوصف الجزئين ان هما جزئين مفردين، اصول وفقه. يعني احنا هنعرفه باعتبار المفردات، وبعد كده نعرفه باعتباره صار لقبا. يعني لما اقول باب الحرس، حد هنا يعرف باب الحرس؟ حتى دي كمان ما بتردوش عليها فيها، وانتوا من هنا ولا مش من هنا يا جماعه؟ انا بدن في ملطة ولا في دمياط؟ باب الحرس تقريبا ده اشهر مكان في دمياط، يعني اي واحد بيركب يروح دمياط يقول له باب الحرس، محطه الاتوبيس والمواقف والدنيا. طب باب الحرس دي لما اجي اعرفها، واحد بيقول لي عايز اروح مثلا غيط النصارى، اقول له اركب وانزل باب الحرس وبعدين اقول عايز اروح غيط النصارى مثلا، فيقول لي ايه باب الحرس دي؟ اقول له ايه؟ اقول له باب الحرس الباب هو ما يستعمل ليوضع على مدخل مثلا، باب منزل، باب محل، باب غرفة، باب. والحرس ده من الحراسة. فكده أنا عرفته بإيه؟ باعتباري مفردي ولا باعتباري صار لقبا؟ مفردين. قلت باب يعني كذا والحرس يعني كذا. لكن هل هناك فيه باب وفيه حرس دلوقتي؟ ما عادش الكلام ده، انتهى بقى، ولا نعرف حتى أصل التسمية دي، يمكن الناس الكبار يعرفوها، لكن ما عادش لا فيه باب ولا عاد فيه حرس، عاد لقب. نقول صار لقبا على شيء بعينه، يعني كلمة متركبة كده بتدل على شيء معين، باب الحرس. يبقى أصول الفقه هنعرفها الأول مفردة، أصول يعني إيه وفقه يعني إيه، وبعدين نقول بقى سيبنا من المفردات دي لأنها تركبت في بعضها كده صارت لقبا على شيء بعينه. ماشي؟ وده ممكن لو استطردنا في ذكر الأمثلة نلاقيها كثيرة جدا لا حصر لها. يعني مثلا عبد الرحمن، عبد من العبودية، والرحمن اسم من أسماء الله، مش كده؟ لكن لما واحد يبقى اسمه عبد الرحمن صار لقبا على عليه. ممكن يبقى كافر بالله ويبقى اسمه عبد الرحمن، فيه ولا ما فيش؟ فيه. ممكن يبقى فيه شاعر يعني شاطح كده اسمه عبد الرحمن، فيه يعني احضرني الآن اثنين ثلاثة اسمهم عبد الرحمن سرحة معاهم خالص، شعراء إن كان أبنود ولا قرضاو ولا أي حاجة. فأنت ممكن تلاقي واحد اسمه عبد الرحمن وليس شرطا أنه هو من عباد الرحمن، ممكن يبقى اسم حرب وتلاقي راجل طيب مسالم. فده صار لقبا على علم، ملناش دعوة بقى هو اسمه عادل يبقى بيعدل، ممكن يبقى أظلم الناس، ملناش دعوة هو اسمه سالم والناس بتسلم منه، اسمه مثلا مفيد وهو مضر، ده لقب على شيء معين. إنما لما أجي أعرف يعني إيه كلمة عادل أعرفها من العدل والإنصاف، يعني إيه سالم من السلامة، المفيد من الإفادة والنفع. ففي فرق بين إن أنا أعرف بالمفرد أجيب معنى الكلمة الحرفي، ده كلام عام سواء في أصول فقه وغيره، وبين إن أنا أعرفه باعتباري صار لقبا على علم بعينه. فإحنا بنقول أصول الفقه، أصول الأصل ما يبنى عليه غيره. وعشان أعرف الأصل، لأن ده هيجي في كلام المؤلف، لازم أعرف إيه الفرع، والفرع ما بني على غيره. صعبة دي. والأصل بيبنى عليه الفرع، يبقى الأصل بني عليه غيره اللي هو الفرع. طب والفرع بني على غيره. أصول الفقه مكونة من أصول، مكونة من فقه، يبقى لازم نعرف فقه. عرفناها هنا قبل كده ولا لا؟ على العموم نقولها تاني، مش مذكر انها في المكان ده او مكان غيره قريبا. هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام، بعض العلماء يقول هي العلم بالأحكام، وفي خلاف يسير ذكره الشيخ ابن عثيمين، لكن لن نقف عنده كثيرا. فأنت يكفيك أن الفقه هو معرفة الأحكام أو العلم بها، علم نظر، علم يقيني، لن نقف عند هذه طويلا الآن. معرفة الأحكام الشرعية، لما نقول الأحكام الشرعية نستبعد أحكام أخرى زي إيه؟ يعني إحنا ممكن نعرف أحكام أشياء بطريق الشرع، وممكن نعرفها بطريق آخر غير الشرع. نعرف أحكام أشياء أخرى بطريق الشرع أو بغير طريق الشرع. ممكن يعني نعرف صلاة المغرب كام ركعة، نعرفها إزاي؟ بالشرع. وصلاة العشاء 4 والمغرب 3، ليه دي 3 وليه دي 4؟ بالشرع. طيب لما نأتي بدبوس ونغرسه في جسد إنسان يتألم ولا لا؟ يتألم. عرفنا الألم ده بالشرع، يعني الشرع قال لنا إذا غرس إنسان دبوس في جسد غير يتألم. ما عرفناها بإيه؟ ها؟ بالحس والتجربة. لما تمسك ثلجا في يدك تشعر بالبرودة، تمسك نارا تشعر بالحرارة، دي عرفناها بالحس والتجربة. طيب لما يكون هاتف زي ده مثلا، أقول لك أيهما أكبر، هذا الهاتف أم هذا الغطاء؟ ده جزء من الهاتف هو الأكبر. أنه عرفتها بالشرع ولا بإيه؟ مش بالحس، بالعقل، لأن الجزء متاخد من الكل، مش كده؟ أيهما أكبر، أنا أم ابني؟ صعبة. الله المستعان. طيب كيف عرفت هذا الأمر؟ بالعقل. عقلا لا يمكن أن يكون الابن أكبر من أبيه، يبقى الجزء أصغر من الكل، والابن أصغر من أبيه، والوالد أكبر من ولده، والكل أكبر من الجزء. دي أمور عرفت بالعقل. يبقى في قضايا تعرف بالعقل، وقضايا تعرف بالحس والتجربة، وقضايا تعرف بالشرع. الحس ده يدخل فيه بقى بالشم، بالسمع، باللمس إلى آخره. طيب يبقى أنا لما أعرف الفقه وأقول معرفة الأحكام الشرعية، يبقى استبعدنا إيه؟ أي حاجة تعرف بغير الشرع. خلاص يا جماعة. ويأتي قيد آخر، العملية. عندنا الأحكام الشرعية اللي هي بنعرفها من الشرع، إما أن تكون محسوسة مشاهدة يؤديها الإنسان بجوارحه، وإما أن تكون باطنة يعتقدها الإنسان. فإحنا لما نقول الأحكام الشرعية استخرجنا الحس والعقل والتجربة إلى آخره. لما نقول العملية استخرج إيه أو نستبعد إيه؟ استبعد ما يعرف أو ما يعتقد الإنسان في باطنه. يعني أنت ممكن ترى شخصين أحدهما يعتقد أن الله يرى في الآخرة، واعتقد أهل السنة الجماعة، وأحدهما ينكر، والآخر ينكر ذلك، ينكر رؤية الله في الآخرة، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. أسأل الله أن يرزقنا النظر إليه في الآخرة. ويبقوا الاثنين قاعدين جنب بعض وما تعرفش مين فيهم اللي معتقد هذا الاعتقاد، لكن لما الأذان يؤذن واحد يوم يصلي والآخر يترك الصلاة هتعرف مين فيهم اللي صلى، مش كده ولا لا؟ لما يأتي مثلا رمضان نعرف من يصوم ممن لا يصوم في الجزء الظاهر من الصيام، يعني إذا ملك نصابا وحال عليه الحول هنعرف مين اللي يخرج زكاته ومين اللي سينكر ذلك. يبقى الأحكام العملية ترى بالحس والمشاهدة، أما الأحكام الاعتقادية فهذه أمور باطنة لا ترى إلا بقرائنها، إما هو بيقر ويعترف باعتقاده أو يرى منه ما يعبر عن ما في بطنه. إذن الآن عندنا أحكام شرعية عملية، كل ده بيضيق دائرة تعريف الفقه. بعد ما كانت كل الأحكام لا قلنا الشرعية بس، وبعد ما كانت الشرعية بس قلنا العملية من الشرعية، يبقى ضاقت شوية مش كده؟ طب هنعرفها ازاي؟ المستنبطة من أدلتها التفصيلية، يعني اللي هي حصل لها ايه؟ يعني انا لما اجد تفاح يباع في السوق اقول التفاح ده هو الثمرة المستخرجة من اشجار التفاح، يعني حصل ايه؟ يعني في فلاح زرع ارضه تفاح وظل يتعاهد اشجار التفاح حتى استخرج الثمرة وجمعها واتحطت في صناديق ونقلت الى الاسواق وانت جيت اشتريتها من الاسواق، يبقى انت بتاخدها في الاخر، لكن قطعا الثمار دي حصل لها ايه؟ زرع وانبات واثمار لغايه ما وصلت لك، يبقى انت في حكم. الان الشيخ كان بيقول حكم استقبال القبلة ببول او غائط واستدبارها، الحكم ده جاء ازاي؟ وكتب في كتب الفقه الأدلة وجدت الشارع جاء بها، العلماء نظروا واستنبطوا منها الحكم ثم وصل إليك الحكم. فأنت لما تيجي تتكلم عن هذا الحكم كيف تقول أو كيف تعبر عنه؟ تقول هذا حكم شرعي عملي، زي ما احنا قلنا أحكام شرعية عملية مستنبط من دليل تفصيلي. يعني ايه الدليل تفصيلي؟ الأدلة ممكن تبقى إجمالية ويمكن أن تكون تفصيلية. دليل إجمالي يعني مثلا حينما نقول المشقة تجلب التيسير، دي قاعدة فقهية استفيد انت منها في الأحكام العملية. واحد صائم وأصابه تعب شديد أو طرأ عليه سفر وأراد أن يفطر، نعمل إيه؟ واحد مرض أو سافر وعايز يعرف ينفع يفطر ولا لا، مش هتقول له بقى المشقة تجلب التيسير، هتنظر إلى دليل تفصيلي وارد في المسألة دي. ده هو قولوا يا جماعة، من كان منكم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى ده دليل تفصيلي في مسألة المريض أو المسافر حكمه في الصيام. طب إيه هو الدليل الإجمالي؟ الدليل الإجمالي بيجي يقول لك لما يأتيك أمر في النصوص الشرعية كيف تتعامل معه. مثلا إذا نظرنا إلى القاعدة الأصولية اللي هو دليل إجمالي أن الأمر المجرد من القرائن يفيد الوجوب، ده دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ أما يقول لك الأمر المطلق يفيد الوجوب، أنت فهمت منه حكم معين؟ ما فهمتش حكم معين، لكن أنت فهمت طريقة للتعامل مع النص، طريقة لاستنباط الأحكام من النص. أنا عايز أعرف الصلاة واجبة أو لا؟ ما الدليل؟ قوله تعالى وأقيموا الصلاة. طيب أنا أقول لك هي مستحبة، ما هو مش كل حاجة الشرع أمر بها تبقى واجبة، هترد إزاي؟ القاعدة اللي أنا قلتها دي، أن الأمر المجرد من القرائن يفيد الوجوب، وده أمر أقيم الصلاة وليس معه أي قرينة أخرى تصرفه عن الوجوب. يعني لما يقول أقيم الصلاة إن شئتم، يبقى دي قرينة تصرفنا عن الوجوب. أقيم الصلاة ليلا صيفا رجالا نساء، ما فيش أي حاجة من دي. يبقى أقيم الصلاة بس أمرك وترك الأمر مطلقا يفيد الوجوب. طب أقيم الصلاة ويجي مرة كده حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العشاء، أو وجد الصحابة لا يصلون معه صلاة المفروضة فلم يأمرهم ولم يمنهاهم، نقول بقى ده أمر حتى لو مطلق في النص، لكن في نص تاني ليه قرينة تصرفه عن الوجوب. لما يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأمر ثم يجد بعضهم تركه فلا يأمرهم ولا ينهاهم ويقر هذا الترك، يبقى دي قرينة تصرف عن الوجوب. طيب أقيموا الصلاة في أي شيء من هذا القبيل؟ أبدا، يبقى يفيد الوجوب. طيب احنا استفدنا من القاعدة في الصلاة، طب لما نيجي نستفيد منها في الأمر بالزكاة وآتوا الزكاة نفس الكلام. طيب وبالوالدين إحسانا، في مثلا وأوفوا بالعهد، هتلقى في أبواب كثيرة جدا أي نص يجي لك فيه أمر، القاعدة الإجمالية الأمر المطلق يفيد الوجوب، بدي إجمالية. يعني إيه؟ يعني مش تفصيل في مسألة معينة، إنما من كان ومن كان مريضا أو على سفر، ما لها دي إجمالية ولا تفصيلية؟ تفصيلية في مسألة حكم المسافر أو المريض، حكم صيام المسافر أو المريض. يبقى إيه؟ عرفنا الفرق بين الدليل التفصيلي والإجمالي. الإجمالي يشبه كده الدستور اللي هم بيضعوه لمن دول، ده دليل إجمالي. طب والتفصيلي؟ يبقى حكم فعل معين اللي هو قريب من بعض مواد القانون. يعني انت عندك الدستور بيقول المواطنون مثلا سواسية، مثلا يعني جه واحد سرق من واحد، هي القانون ينص على حكم السرقة. طب واحد ضرب واحد، ما نقولش ده أبيض أو أسود، لا الاثنين أمام القانون سواء، هنقرب المسألة. يعني حكم السرقة من الأبيض للأسود أو من الأسود الأبيض واحد، لأن إيه اللي خلانا نقول كده؟ أن الدستور قال هم متساوين في الحقوق والواجبات. يبقى ده الدستور ده دليل إجمالي، والقانون اللي بيقول اللي هيسرق هنعمل في كذا، واللي هيزني يتعامل في كذا، واللي يشرب الخمر كذا، ده تفصيلي. واضح؟ دليل التفصيل يأتي في حكم مسألة، ويأتي في مسائل متفرعة عن المسائل الفرعية. يعني أقيموا الصلاة ده حكم تفصيلي، ده دليل تفصيلي لحكم إقامة الصلاة الوجوب. وبعدين يجي دليل تاني عدد الصلوات، ودليل أخص شوية طريقة أداء الصلاة، ودليل أخص في الأدعية اللي في السجود والركوع وغيرها. كل دي أدلة تفصيلية بيتكلم عن مسألة بعينها. عرف بقى الفقه كده، معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. عرفنا يعني مستنبطة من أدلتها التفصيلية. طبعا تجد بعض التعريفات فيها اختلاف يسير، مثلا بدل ما يقول مستنبطة من أدلتها التفصيلية يقول إيه؟ بأدلتها التفصيلية. بدل ما يقول معرفة الأحكام يقول العلم بالأحكام. هناك فروق يسيرة بين هذه الأشياء لكن غير مؤثرة في المعنى الإجمالي للفقه. هنا بيقول إيه؟ والفقه المؤلف يقول فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. ده ذكرنا. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وقد ذكرنا شرح ذلك، طبعا المؤلف قال التي طريقها الاجتهاد، يعني معرفة الأحكام الفقهية دي، الأحكام العملية الشرعية بتعرف بالاجتهاد، هو المجتهد ينظر في النص ويستنبط منه الأحكام. تعريف المؤلف للفقه يخرج منه بعض المسائل. الاجتهاد معنى أن عالم يجتهد في مسألة هل تساوي المنصوص على حكمها المقطوع به؟ لا يمكن، لأن المنصوص على حكمها اللي هو يفيد القطع ده حكم الشارع بلا مرية. الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، لكن لما العلماء يختلفوا في حكم صلاة التسابيح، بعضهم يصحح الحديث وبعضهم يضعفه، اللي بصحح الحديث يرى أنها مشروعة، واللي بضعف الحديث يرى أنها بدعة. فالعالم اللي صحح الحديث صححه اجتهادا زي الشيخ الألباني رحمه الله، ومن ثم رأى مشروعية صلاة التسابيح، وبعدين ده اجتهاد منه. يبقى الأمر في دائرة الاحتمال، يعني يغلب على ظنه أن صلاة التسابيح مشروعة، لكن لا يمكن أن يأتي أبدا لا هو ولا غيره ممن يجيد صلاة التسابيح أن يقول هي تساوي قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يقول الصلاة الوسطى منصوص عليها كما في الحديث الصحيح صلاة العصر، وصلاة التسابيح منصوص عليها. لا يمكن أبدا. ليه؟ صلاة الوسطى آية في القرآن الكريم، إنما صلاة التسابيح حديث في سنده مقال، بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، يبقى دي طريقها الاجتهاد. يعني من صححها رأى أن الراجح صحة ذلك، لكن مش هتتساوى مع المنصوص عليها قطعا. فحكم الصلاة الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، طب والزكاة وآتوا الزكاة والصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، والحج ولله على الناس حج البيت، دي حاجات مقطوع بها، نصوص في القرآن الكريم واضحة الدلالة أو قطعية الدلالة، فضلا عن أنها طبعا قطعية الثبوت. طيب، واللي طريقها الاجتهاد، اجتهاد ده يعني شخص غير معصوم، لأن ما نقولش النبي اجتهد، على خلاف يعني بين الأصوليين في هل النبي اجتهد أو لا صلى الله عليه وسلم، لكن لما يجتهد ويتكلم في الشرع ده يبقى تشريع يوحي الله إليه به. إنما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين والأئمة إلى يوم الناس هذا، حينما يتكلمون في مسائل العلم يجتهدون، يجتهد يعني بيبذل وسعه لاستنباط الحكم من الدليل، وده بشر ممكن يبذل وسعه في الآخر إيه؟ يخطئ، يكون له أجر المجتهد المخطئ وتحفظ له كرامته ومكانته، وممكن يصيب الحق. ويبقى إن ده مسألة اجتهادية، وإلا ما كناش نشوف مذهب أبو حنيفة وخلفه مالك وخلفه الشافعي وابن حنبل، يعني المذاهب دي كان يبقى قول واحد وما خالفه في النار، يبقى ضلال وكل ضلالة في النار، وده لا يمكن تجده في الفقه أبدا إلا فيما كان قطعي الثبوت والدلالة. إنما ما كان طريقه الاجتهاد يبقى قابل للأخذ والرد، والعلماء قد يجمعوا على مسألة ويصبح مخالفهم شاذا ومخالفا للإجماع، ويعني يعنف في ذلك ويرد عليه كلامه بأنه خرق الإجماع. لكن مسائل الاجتهاد هي طبعا الأوسع في الفقه الإسلامي، إنها مسائل اجتهادية غير منصوص عليها، أو اختلاف العلماء في فهم الدليل، يعني الدليل ثابت لكنهم اختلفوا في فهمه، زي مثلا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الآية في القرآن ما فيش حد هينكرها، لكن يختلفوا في إيه؟ في تفسير معنى القرء، هل هو الطهر أم الحيض؟ يبقى الخلاف يأتي في تفسير الدليل، في معرفة وجه الدلالة من الدليل. وإن كان الدليل حديث ممكن يختلف في ثبوته، فما ثبت عندك قد لا يثبت عند غيرك. إذن لما الإمام الجويني رحمه الله يقول والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يبقى هنا بيتكلم على المسائل غير المقطوع بها اللي هي طريقها الاجتهاد، يعني العالم بيستنبط الحكم من الدليل. وهذا في الحقيقة يعني يخرج الأحكام القطعية التي لا مجال للاجتهاد فيها، والتي يشترك في معرفتها بالطبع العالم وغير العالم. يعني هو أقيم الصلاة، العالم طبعا هيقول أمر بإقامة الصلاة، وحتى الرجل العادي لما يسمع وأقيم الصلاة هيفهم إيه؟ أمر بإقامة الصلاة، فيشترك في معرفتها العالم وغيره. فعلى رأي الجويني معرفتها ليست فقها، يبقى إيه هو الفقيه؟ على هذا التعريف الفقيه هو المجتهد اللي يبذل جهده ليستنبط الحكم من النص، وتحتاج إلى بذل جهد واستفراغ وسع لاستنباطه. وبعض العلماء يرى أن الفقه يشمل النوعين، سواء الأحكام القطعية أو الأحكام الاجتهادية. قال رحمه الله والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. أنا عايز واحد يقول لي في حاجة فاتت المؤلف، إيه هي؟ إحنا مش عرفنا باب الحرس، قلنا باب يعني إيه والحرس يعني إيه، وبعدين قلنا باعتباري صار لقبا له تعريف. تفضل. هو قال إيه؟ قال وذلك مؤلف من جزئين مفردين، مش كده؟ وعرف الجزئين، قال الأصل ما يبني عليه غيره والفرع ما بني على غيره. وعرف الفقه المفروض يعمل إيه بقى؟ يعرف الأصول باعتباره لقبا، وده اللي هنبدأ فيه الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. حد عنده سؤال فيما ذكرناه؟ ما يهمني أن نعرف طبيعة الأصول التي ندرسها، يعني حتى لو خرجنا شوية عن المتن الذي نشرحه، لكن لن نخرج إن شاء الله عن أصل المادة اللي هي أصول الفقه، اللي أنا عايز نفهمها بطريقة سلسة، طريقة سهلة مبسطة بعيد عن أي تعقيد. حد عنده استفسار فيما ذكرناه يا جماعة؟ عارفين معنى كده ايه؟ معنى كده ان انتم الان صرتم عندكم قدره، مش الكلام ده ذاكرينه في اهداف الدرس، قدره على تعريف اصول الفقه بمفرديه وتعريف الفقه. لما واحد يقول لك فقه يعني ايه واحكام شرعيه يعني ايه وليه قلنا عمليه في التعريف، وتقول له ليخرج كذا وكذا، طب يعني ايه التي طريقها الاجتهاد والمستنبطه من ادلتها التفصيليه؟ المفترض ان انت طالما ما بتستفسرش عنها يبقى انت ايه عرفتها وملم بها، وان شاء الله في بدايه الدرس القادم هنعرف كان هتسال ليه بقى. كفايه كده. طيب التصوير يتوقف عشان الاخ عنده موعد وانا اجاوب على السؤال. اتفضل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.